من رجال صدقوا ما عاهدوا الله فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين من غير شيخ خوات الله يا الله انا عاوز من رجال يعني وقف على رجال تحت الخط معلش ما انت معود معك الله يكرمك ان الله يكرمك الله الله الله الله من المؤمنين رجال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمن قضينا حبه ومنهم من ينتظر

وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنط منكن بالله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقمنا في وقفنا في بيوتكن

والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات مغفرة وأجرا عظيما. إنا مسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقات والمتصدقات والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمن